سواء من عطائه او من خدماته او من نصحه او من معيناته المختلفة. من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اجاب فقال اتقاهم. اتقى الناس هو اكرم الناس. هل الامر فعلا كذلك؟ نعم هو فعلا كذلك، لان الانسان اذا كان متقيا لله، وقد عرفنا معنى التقوى في الدرس الماضي، عرفنا ما معناه وذكرنا باختصار ان التقوى عبارة عن ان يضع الانسان بينه وبين سخط الله عز وجل وقاية او حاجزا. فإذا اتخذ الإنسان لنفسه وقاية من سخط الله فهو المتقي، وكيف يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من سخط الله؟ بماذا؟ باتباع أمره والانتهاء عن نهيه والإكثار من ذكره والدوام على شكره، هكذا. فإذا كان الإنسان بهذه الشاكلة بهذا المعنى الدقيق من تقوى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون حاله مع الآخرين؟ لا يبخل بعطاء من مال أكرمه الله عز وجل به، لأن تقواه لله تدفعه إلى ذلك، ولا يمكن أن يبخل بشيء من ماله أمام حاجة يراها وقد تلبس بها أحد من الناس من حوله. هذا المتقي لله لا يضل بنصحه تجاه أحد من الناس أبدا، لأن تقواه للباري سبحانه وتعالى تقتضيه أن يكون ناصحا. ذلك لأننا عرفنا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، يعني العمود الفقري للدين على اختلاف أحكامه وفروعه وآدابه، هذا العمود الفقري بهذه الأجزاء الكثيرة من الأحكام يتمثل فيه النصيحة، نصيحة الإنسان لنفسه، لمن يلوذ به، لعامة الناس ولأئمتهم. فإذا كان هذا الإنسان متقيا لله فلن يضن على إخوانه الذين من حوله بنصحه، هذا معصان من الخير يتعداه إلى الآخرين. هذا الإنسان المتقي لا يمكن أن تخشى جانبه، ولا بد أن تطمئن إليه كل الطمأنينة. إذا عرفت أنه مؤمنا قد صدقت التقوى إيمانه بالله عز وجل، ويكون هذا الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من يأمن أن جاره دوائقه، جاره الذي برزقه يأمن دوائقه أن يطمئن إلى حسن معاملته معه وحسن سلوكه له، لأنه لا يغدر به ولا يخونه. إذا هذا نوع ثالث من الخير يأتيك من الإنسان المتقي. الإنسان الذي يتقي الله عز وجل لا يضن بأي خدمة بدنية يقوى عليها لعامة المسلمين أو خاصتهم، تقواه لله عز وجل تحمله على ذلك. نعم هذا شيء معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح أن الصدقة لها معان كثيرة، لما قال بعض الصحابة في الحديث الصحيح لرسول الله: يا رسول الله، ذهب آل الدثور بالأذون

يدعوه شعوره هذا الى ان يدفنها وهي في الحياة التامة الانسانية السليمة من اجل ان لا يلحقه العار لسبب من هذه الاسباب التي يتخيلها. نعم. طيب. هذا الطبع رائع جدا، لكن ذهب ضحية جهله بالاسلام. لو ان هذا الانسان انضبطت افكاره بدين الله عز وجل لتحول هذا الشرف الذي يصير عندئذ في اعتدال وفي خط من الضوابط تحول الى اداء مهم انساني من ارعى ما يمكن ان تفعل. لما الانسان يخشى على اسرته الفقر والعدم طبيعي، ولكن نذهب في هذا مذهبا اخر ايضا يبعثه على ان يدفن ابنته ايضا في الحياه نفس النتيجه بهذا الشكل. اذا هؤلاء يعني الناس في الجاهليه كثيرون منهم من العرب كانوا فعلا يتصفون بصفات انسانيه رائعه ساميه، لكن هذه الصفات ذهبت ادراج الرياح. لماذا؟ لانها لم تلزم برجام الفقه في الدين، فكانت الاسلام الذي جاء هو النجده، اخلاق اربيه اخلاق انسانيه جيده صالحه زائد نور الهدايه الربانيه كما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. عندئذ تكامل الامر، اخلاق انسانيه رائعه وتفسير من الاسلام لكيفيه التعامل مع هذه الاخلاق، فكان من جراء ذلك العطاء العظيم الذي اقام هذه الحضاره الرائعه. لكن اذا لم يكن هنالك الفقه يتحول الامر وينتكس بل ينمسخ ايضا. واوضح مثال ما نقوله بين الحين والاخر، ما في انسان الا وعنده فكره النجوء الى الايمان بالله عز وجل، ما في انسان الا اذا كان ذا تفكير سليم عنده بداخل شعوره نزعه شعور بان له ربا يجب ان يعبده، لكن هذا الشعور عم يلح عليه ويضغط على الانسان، ابحث عن ربك الذي انت عبده باي مدراس يهتدي اليه، شعوره عم يقول ابحث. طيب عم يبحث، ما بده دكتور، ما بده ضوء يبحث به عنه، ما هو الضوء الذي يبحث به عن مولاه؟ الفقه، الدين، الوحي من الله، هذا الذي قال عنه الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما في هذا النور؟ ما جاء هذا النور؟ فكرته تقول لو ابحث، فكرته الإنسانية في أعماق أعماق نفسه تقول لو ابحث عن من أنت عبده، أن يتمنى سيف بدون نور؟ بعت إيده على الأصنام، أي أصلح لك، كان هذول ماشي حاله، هؤلاء هم الآلهة. ناس كانوا حسب البيئة وحسب الظروف وحسب التاريخ الماضي مع البقر لسبب ما يأليهن البقر، ناس كانوا يأليهن بشرا من الناس لأنه عنده خوارق غريبة وعنده شغلات ما رأيها في غيره وأحبوه حبا جما، كأنه هذه الأشياء عن سحت وجهل. انظروا إلى هذه القضية، الخطوة الأولى صحيحة وهي انما تمت بدافع من الفطره. الخطوه الثانيه غلط لانها لم تاتي بواسطه راكب من نور الوحي الرباني. اذا فقه ما كان هذا القيد ما تحقق. نظير ذلك في دنيانا المعاشيه، عندما تجد في بعض ادغال افريقيا وجهات نائيه امم في غايه التخلف العلمي والثقافي، تجدهم

قبل ان امي الدرس. احب ان اوضح لكم اولا يوم الخميس القادم قد ابي فارجو المعذرة وارجو ان نعتبر يوم الخميس القادم اجازة. يوم الاثنين القادم نعود الى الدرس لكن لا في هذا المسجد وانما المسجد ينجز ان شاء الله كتاب من مديرية اوقاف المشؤون في الفترة تكلفني تكليفا رسميا لنقل هذا من هذا المسجد الى مسجد قبل الحال لا يسعنا الا اكبر التكليف. نعم وربما مصالح عامة في هذا النقل ولم مصالح اجتمعت المصلحتان وبهذا نريحنا الذين نشعر انهم كثيرا ما يتضايقون لضيق المكان. اذا فدرسنا الآتي ليس يوم الخميس وإنما هو إن أحيانا الله ليتقنا يوم الاثنين مثل هذا اليوم في جامعة بنغيز وأرجو أن تخبروا إخوانكم وزملاءكم حتى يعلموا هذا الأمر والحمد لله رب العالمين.